بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه رياض الناظرة الفصل السادس في الصدق والأمانة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الفصل أيها الإخوة في الصدق والأمانة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه فوائد كثيرة. نعم. كما نص عليه في الحديث في قوله: فإن الصدق يهدي إلى البر. نعم، وهذا يعني أيها الإخوة أننا نستفيد فائدة عظيمة من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق يهدي إلى البر، وهي أن الصدق مفتاح كل خير على العبد. الصدق مفتاح كل خير على العبد، وسيأتي إن شاء الله عند المصنف ما يبين هذا، كيف أن الصدق من مفاتيح الخير على من تحلى به. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن علم الله منه الصدق أعانه الله، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك، عندما كان يتكلم عن إحدى الأعمال السيئة وما يتصل بها من الترك أو الإكراه. قال: ومن علم الله منه الصدق أعانه الله، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. نعم. والبر اسم جامع لكل خير وطاعة لله وإحسان للخلق. نعم، وهذا يؤكد ما تقدم أيها الإخوة من أن الصدق مفتاح كل خير. فالبر الذي يهدى إليه العبد ويكون سببه الصدق معناه الهداية إلى كل خير وإلى كل طاعة وإلى كل إحسان إلى العباد، وهذا ضابط للبر. وهذا الضابط أيها الإخوة يضاف إلى الفصل 40 من فصول هذا الكتاب المبارك، والذي عقده المؤلف عن الفصل 40 لبيان الألفاظ الهامة التي لا غنى للمسلم عنها، فاكتبوا لحالة إضافة إلى الفصل 40. نعم. والصدق عنوان الإسلام. نعم، سيذكر المصنف الآن رحمه الله تعالى منزلة الصدق وثماره، وسيبين فوائد عديدة من فوائد الصدق. نعم. والصدق عنوان الإسلام وميزان الإيمان وأس الدين وعلامة على كمال المتصف به، وأن له المقام الأعلى في الدين والدنيا، وهو صريح الإخلاص، فإن المخلص قد استوى ظاهره وباطنه، والصادق كذلك. نعم، هذه ست فوائد من فوائد الصدق، وهي تؤكد ما تقدم من حصول الشرف ورفعة المنزلة عند الله تبارك وتعالى للصادق. هنا يقول المؤلف: وهو أي الصدق صريح الإخلاص، فإن المخلص قد استوى ظاهره وباطنه، والصادق كذلك. وهذا يعني أن من ضوابط الصدق أو تعاريفه استواء الظاهر والباطن، تطابق السر مع العلانية، هذا هو الصادق. فالصادق ليس بغامض في أعماله ولا أقواله ولا نياته، ولا يخفي شيئا ويبدي شيئا آخر، فظاهره وباطنه سواء، وسره وعلانيته سواء. وبالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار، هذه فائدة، وبه تحصل النجاة من جميع الشرور، وهذه فائدة أيضا، وبالصدق وأداء الأمانة تحصل البركة والطمأنينة، ويكون صاحبها معتبرا عند الله وعند الخلق. وهذه كلها من فوائد الصدق. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وهذه ثمرة الصدق، فإن صدقا وبينا الثمرة بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. وقد شرح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وبين ما فيه من فوائد وأصول وضوابط على صغره في كتابه بهجة قلوب الأبرار، الحديث رقم 37. نعم. فأخبر وهو الصادق المصدوق أن البركة مقرونة بالصدق والبيان، وأن المحق والتلف مقرونان بالكذب والكتمان، والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك، فإنك لا تجد صادقا في معاملته، مؤتمنا في أماناته، وقد استوى ظاهره وباطنه إلا وجدت رزقه رغدا، وأسبابه جارية على السداد، ومعاملاته مستقيمة، وقد حاز مع ذلك الشرف وحسن السمعة والاعتبار، وتسابق الناس إلى معاملته. وبذلك من فوائد الصدق المحسوسة المشاهدة أن الصادق يكون ذا شرف وحسن سمعة بين الناس، يتسابق الناس إلى التواصل معه والتعامل معه لما يعلمون من صدقه وحسن نيته وسلامة قصده. وبذلك تتم له سعادة الدنيا والآخرة، كما أنك لا تجد كذابا غشاشا سيء المعاملة إلا وجدته بعكس حال الصادق، لا ترى صادقا إلا مرموقا بين الناس بالمحبة والثناء والتعظيم، ولا كاذبا إلا ممقوتا بهذا الخلق الأثيم. الصادق يطمئن إلى قوله العدو والصديق، والكاذب لا يثق به الصديق والقريب. ما أحلى أحاديث الصادقين، وما أقبح أقوال الكاذبين. الصادق الأمين مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار، ومتى حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع مقبول، والكاذب لا يؤمن على مثقال ذرة، ولو قدر صدقه أحيانا لم يكن لذلك موقع، ولا حصل به ثقة ولا طمأنينة. وبالصدق تبرم العهود الوثيقة، وتطمئن لها القلوب على الحقيقة، ما كان الصدق في شيء إلا زانه، ولا الكذب في شيء إلا شانه. الصدق طريق الإيمان، والكذب بريد النفاق. اللهم تفضل علينا بالصدق في أقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا يا جواد يا كريم. وكل هذه إخواني الفوائد للصدق والأمانة والثمرات التي تترتب على التحلي بها، تدعو المسلم الناصح لنفسه على أن يبادر إلى أن يتحلى بهذه الصفات العظيمة، وأن يبذل الأسباب المعينة له على هذا الأمر، لأن هذا قبل كل شيء عبادة لله تبارك وتعالى، وبهذين الأمرين تصلح أحواله في الدنيا، وهو طريق إلى صلاح أموره في الآخرة. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نسعى لذلك حسب استطاعتنا، لأن الصدق والأمانة أساس النجاح في الحقيقة، وأصل السلامة من كل شر، ومتى وجد الشر فبسبب الإخلال بهاتين الصفتين، والله تعالى أعلم. يقول المصنف عليه رحمة الله: الفصل السابع في العدل وفوائده وتوقف الصلاح عليه. فهذا الفصل أيها الإخوة والأخوات في العدل وفوائده وتوقف الصلاح عليه، فصل نافع أيما نفع، وهو فصل لا غنى لمسلم ولا لمسلمة عنه. العدل أيها الإخوة والأخوات له معنى وضابط، وله ثمرات وفوائد، وله مجالات ومواضع، وله طرق ووسائل، وكذا هناك عوائق وموانع تحجب على الاتصاف بهذه الصفة العظيمة ألا وهي العدل. أفرد العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى هذا الفصل ليبين أيها الإخوة شيئا مما تقدم ذكره لكم فيما يتعلق بالعدل ومسائله وأحكامه. أكد رحمه الله تعالى على عدد من الحقوق والمعاملات التي ينبغي مراعاة العدل فيها، وأطال في بعض هذه الحقوق لأهميتها، كحق الله تبارك وتعالى الأكبر وهو توحيده فإن العدل فيه واجب، وكالحقوق الزوجية كما سيأتي إن شاء الله. وقد تطرق رحمه الله إلى ما يضاد العدل ويقضي على آثاره الطيبة النافعة العامة وهو الظلم، إلى غير ذلك مما سنراه إن شاء الله تعالى في هذا الفصل. وما ذكرته لكم هو خلاصة لما أورده رحمه الله تعالى. نعم. قد أمر الله بالعدل في مواضع كثيرة من كتابه، وأمر بالعدل بين الناس في المقالات والمذاهب والدماء والأموال والأعراض وسائر الحقوق، ونهى عن الظلم في كل شيء، وذم الظالمين، وذكر عقوباتهم الدنيوية والأخروية في آيات متعددة. نعم، في هذه الجملة ذكر رحمه الله تعالى بعض فوائد العدل وثماره. الفائدة الأولى أيها الإخوة توقف الصلاح على العدل، توقف صلاح أمور الدين وصلاح أمور الدنيا على العدل، فلا انتظام للأمور ولا استقامة لها إلا بالعدل، فمتى وجد العدل وعمل به عم الخير وقل الشر أو زال بالكلية. الفائدة الثانية في العدل امتثال أمر الله تبارك وتعالى، وكل ما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة، وكان العمل به برا وطاعة لله جل وعلا. إذا قال المؤلف قد أمر الله بالعدل في مواضع كثيرة من كتابه إلى آخر. نعم. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأحيل الأخوة إلى تفسير المؤلف رحمه الله تعالى، فله بيان عظيم وواف لهذه الآية وما يتعلق بألفاظها ومعانيها، فأرجو التكرم بالرجوع إليه وقراءة ما قرره رحمه الله تعالى هناك. نعم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. القيام بالقسط أيها الإخوة هو القيام بالعدل، القيام بالقسط هنا هو العدل. العدل في ماذا؟ العدل في حقوق الله جل وعلا، والعدل في حقوق الخلق. العدل في حقوق الله بتوحيده جل وعلا وإخلاص العبادة له كما سيأتي، والعدل في حقوق الخلق بأداء الحقوق التي عليك للخلق كما تحب وتطلب حقك وافيا منهم، فأد الحق الذي عليك أيضا وافيا، فهذا هو العدل. نعم. أيضا ارجعوا لتفسيره، ففي تفسيره عند هذه الآية فوائد عديدة لا ينبغي لطالب العلم أن يغفلها. نعم. قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل لا بالجور ولا بالظلم. نعم. والله لا يحب الظالمين، إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعم، ونستفيد من هاتين الآيتين أن الله جل وعلا يحب العادلين، وأن أهل العدل لهم الثواب العظيم والفضل الجزيل من ربهم جل وعلا. نأخذ هذا من مفهوم المخالفة، في أنه جل وعلا لا يحب الظالمين، فإذا كان لا يحب الظالمين فهو يحب أهل القسط والعدل. نعم. وفي الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بعض فوائد العدل، وسيأتي إن شاء الله مزيد فوائد لاحقا في هذا الفصل. هنا مسألة في أول الفصل، قال المؤلف: وأمر بالعدل بين الناس في المقالات والمذاهب والدماء والأموال والأعراض وسائر الحقوق. هذه أيها الإخوة مواضع القيام بالعدل. في أي شيء نعدل؟ في أي شيء نتصف بالعدل ونقوم بهذه الخصلة العظيمة؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مواضع، وأن العدل مطلوب في مقالات الناس وفي مذاهب الناس وفي دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي سائر حقوقهم، وإن كان هؤلاء الناس من الأعداء، بل من الكفرة الصريح كفرهم، فلا يجوز التعدي عليهم ولا نسبة شيء إليهم لم يقولوه، فإن هذا خلاف العدل. لهذا قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا هو المطلوب، فحيث وجدت التقوى وجد العدل، ومن الأعداء لهذه الشريعة المبتدعة، فالمبتدعة لا شك أنهم جنوا على شريعة الله جل وعلا وخرجوا عن حدود رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن مع تجنيهم على شريعة الله لا يجوز ظلمهم ولا أن ينسب إليهم ما لم يقولوه، بل يحاسبون على ما ظهر منهم وعلى ما قالوه، ويحكم فيهم بالعدل. نعم. والشريعة المحمدية كلها عدل وقسط ورحمة، لا جور فيها بوجه من الوجوه، لا في أصولها ولا في فروعها. وهذا وصف عام للإسلام. والشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي عدل كلها وقسط كلها ورحمة كلها، لا ظلم فيها ولا جور بأي وجه من الوجوه. قد دل على هذا أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة هي الإسلام، فهي سمحة في أحكامها، سهلة في عقائدها إلى آخر، وكذلك هي على الجادة في القيام بحقوق الله وتوحيده، مائلة عن الشرك. فالتوحيد أصل العدل، والشرك ضده أصل الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالعدل وضع الشيء موضعه وأداء الحقوق كاملة، فأعظم الحقوق على الإطلاق حقه تعالى على عباده أن يعبدوه وحده ويخلصوا له الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي حديث معاذ المتفق عليه: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن قام بهذا الحق فعبد الله وحده وأدى هذا الحق وقام بحقوقه مخلصا له فقد قام بأعظم العدل. نعم. في هذا المقطع أيها الإخوة من كلام المؤلف جاء بيان ضابط العدل وتعريفه، حيث قال رحمه الله: فالعدل وضع الشيء موضعه وأداء الحقوق كاملة. هذا هو العدل، وهذا التعريف أو الضابط يضاف إلى الفصل 40 من هذا الكتاب. وفي ذلك الفصل أيها الإخوة أيضا ذكر العدل والقسط، فقال بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم، هذا هو العدل أيها الإخوة. العدل أيها الإخوة أصله توحيد الله جل وعلا، فالتوحيد هو أصل العدل، وهو أساس القيام بكل المأمورات وجميع الطاعات. لماذا؟ لأن فيه تحقيق الغاية التي من أجلها خلق الخلق، التي من أجلها خلق الثقلان الجن والإنس. ومن ترك عبادة الله جل وعلا من هؤلاء الجن أو الإنس فقد ارتكب أظلم الظلم وخالف أجل الغايات وأعظم الأهداف التي أوجد الله الخلق من أجلها، ألا وهي توحيد الله تبارك وتعالى. وفي حديث معاذ كما سمعتم: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. التوحيد إخواني أصل العدل، لأن فيه ولأن به قيام بعبادة الله جل وعلا على وجه الإخلاص التام له سبحانه وتعالى، وصرف كل أنواع العبادة له سبحانه وتعالى دون غيره. ولذا أيها الإخوة كانت إزالة كل ما يمنع هذا الحق العظيم الذي هو أصل العدل وأساسه من أجل وظائف الرسل وأعظم مهامهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من هنا نجد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بأي شيء؟ بكل ما يصرف عن هذا الحق العظيم أو يقلل من شأن هذا الحق أو يضعف وينقص شأن هذا الحق بالقلوب. وأضرب لكم بعض الأمثلة على هذا. يقول جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ والحديث رواه البخاري ومسلم. قال: وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية. قال جرير: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل يعني فرسان. قال جرير: وكنت لا أثبت على الخيل. قال: فضرب أي النبي صلى الله عليه وسلم في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال جرير: فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. فلاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ دليل على ماذا؟ دليل أيها الإخوة على حمل هم كل ما يصرف عن عبادة الله جل وعلا، وأن الواجب على الإنسان أن يسعى في دفع هذا الشر العظيم والظلم الكبير، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا بأي وسيلة متيسرة مباحة. فبهذا يقوم بإحدى وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا كان بيان التوحيد والتحذير من الشرك وجهاد الشياطين والجن وغير ذلك من أعظم الجهاد، لأن هؤلاء أيها الإخوة يحولون بين العباد وبين عبادة الله تبارك وتعالى، يجتهدون اجتهادا عظيما في صرف الناس عن تحقيق هذه الحقوق الشرعية لله، حتى يتمكنوا من إيقاعهم في الشرك ونحو ذلك أو المعاصي ونحوها، لكن أن لهم ذلك من القلوب التي قد تمكن منها توحيد الله تبارك وتعالى وذاقت حلاوة الإيمان. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، وذلك في آخر الزمان. ما هي وظيفة عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل؟ قال عليه الصلاة والسلام فليكسرن الصليب، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص، يعني أشراف الإبل. قال فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. والحديث رواه البخاري ومسلم كذلك. إذن أيها الإخوة، القيام بهذا الحق من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام. السؤال هنا، لماذا هذا الجد وتلكم الصرامة في القضاء على هذه المعبودات؟ بيّن ذلك المؤلف رحمه الله تعالى لما فيها أيها الإخوة من الوثوب على الحق الأكبر، وهو حق الله جل وعلا وتوحيده. ولا شك أن الوثوب على هذا الحق من أظلم الظلم. من هنا قال المؤلف رحمه الله ومن جعل هذا الحق لغير مستحقه بأن عبد غير الله وتعلق بغيره رغبة ورهبة وتألها فقد ظلم وعدل عن العدل. فقد ظلم وعدل يعني مال، ظلم وعدل أي مال وانحرف عن العدل الذي هو توحيد الله جل وعلا. نعم. قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره ويسوونه بسواه ممن ليس فيه من أوصاف الألوهية شيء ولا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة من النفع أو الدفع. نعم. فهذا الجزء أيها الإخوة من قوله أي يعدلون به غيره ويسوون به سواه إلى آخره، يستفاد منه مفهوم الشرك ومعناه. ما معنى الشرك وما هو مفهومه؟ يقول المؤلف أي يعدلون به غيره ويسوونه بسواه. فيمكن أن نقول الشرك هو مساواة غير الله بالله أو عدل غيره به. مساواة غير الله بالله أو عدل غيره به أو معه. مساواة غير الله بالله دل على ذلك قوله جل وعلا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك تسوية غير الله بالله أو عدل غيره معه أو به، دلت عليه الآية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال المؤلف أي يعدلون به غيره ويسوونه بسواه. نعم. فمن أظلم ممن سوى المخلوقات الفقيرة الناقصة من كل وجه بالرب الغني الكامل من جميع الوجوه. نعم. والمؤلف أيها الأخوة تقرير نافع وعظيم في تفسيره عند آية سورة لقمان، بيّن فيه لماذا كان الشرك من أظلم الظلم ومن أقبح المعاصي، لماذا كان كذلك. قال رحمه الله تعالى عند قوله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم ووجه كونه عظيما أنه لا أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمن له الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخص المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا؟ هذا أيها الإخوة وجه كون الشرك هو أصل الظلم وهو أظلم الظلم. فبهذا البيان يتضح مقصود المؤلف رحمه الله تعالى. ولهذا أيها الإخوة كان الشرك بسبب هذه المفاسد العظيمة من أعظم الذنوب، ودليل هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا شك في هذا ولا ريب أن هذا من أعظم الذنوب وأقبح القبائح. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.